والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اليوم الجزء 21 من سورة العنكبوت. تتمنى سورة العنكبوت آية رقم كم؟ آية رقم 46. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وكتابنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، ومن يجحد بآياتنا إلا الكافرون. أمر رب العزة أهل الإيمان بعدم مجادلة أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بحسن الخلق والتلطف ولين الكلام والدعوة إلى الحق، تحسين الحق، رد الباطل، الإجابة عن الشبه، وهكذا. وأن لا يكون مقصود الذي يناظرهم مجرد المجادلة التي هي خالية عن الانتفاع وعن إرادة الخير للآخرين، لا، يكون مقصودك هداية الخلق، هداية الخلق. كذلك سلمكم الله إلا الذين ظلموا، الذين تعلمون منهم أنهم لا يريدون الحق، فهؤلاء سلمكم الله، يعني الأحسن معهم الإعراض، الأحسن معهم الإعراض. وقال الشيخ السعدي: ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. وهذا في فوائد كما سيأتي. ولتكن مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيمان بما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، لا تنكرون الحق الذي معهم، وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم، وعلى أن الإله واحد، ولا تكون مناظرتكم على وجه يحصل منه القدح في شيء من الشرائع أو في أحد من الرسل. هذا والعياذ بالله من أظلم الظلم وابتعاد عن الحق. ويكون للمناظر حجة عليك، حجة عليك إن طعنت في أحد من الرسل أو في شيء من الشرائع التي هي حق، أن ليس كل ما عندهم باطل، لا، عندهم شيء من الحق، خاصة ما اتفقت عليه الشرائع من التوحيد وتعظيم الرسل، وكما ذكرنا تقبيح القبائح، وكذلك نعم إباحة المباحات، هذه الشرائع كلها اتفقت على ذلك. وما حصل من تحريم بعض الأشياء هذا لأنهم هم تعنتوا، فلما تعنتوا وشددوا على أنفسهم شدد عليهم رب العزة. ثم يقول الشيخ: فإن الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل، إن أتى من الباطل فلا يقبل منه، وإن أتى بحق يقبل منه. هذه هدايا للذين شاركوا، أنا ما أعرف أسماءهم، من عنده أحد يعرف أنه شارك في الأجوبة السابقة يعني يأخذ له نسخة مما يشاء من الكتب. و أحمد وأبو صالح هديتكم في السيارة عندي، مشاركاتكم جزاكم الله خير كثيرة. والأخوة الذين تعرفون، ما أدري مهند أحدهم، بعضهم أرسل ورقة، بعضهم كذا، ما أعرف أرقامهم أنا. طيب، ثم سلمكم الله. إذن هذا هو. وأيضا يقول الشيخ من الفوائد بأن ما نرد ما معه من الحق، أن في ذلك سلمكم الله إلزام لهم بالإقرار بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم. تونك تجهر وتبين أن أنبياء الله عز وجل واحد وهم بشر وأن أوحي إليهم، هذا يلزمهم بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القدح في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كونه بشر كونه كذا يكون فيه قدح في أنبيائهم. فمن هذا الباب تستطيع أن تلزمهم. كذلك سلمكم الله أن ما ثبت بطريق معين وبدلائل معينة أن ما أنزل على نبيهم يعتبر دلالة على صدقه، كذلك ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم في الدلالة على صدقه. فعندنا القدح في محمد صلى الله عليه وسلم في قدح في نبيكم، والدلالات التي أتى بها نبيكم وتدل على صدقه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم منها. وهذا من فائدة قول وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد. نعم، ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك، قرأتها، وكذلك أنزلنا إليك الكتاب يا محمد، كتاب الكريم المبين عن كل نبأ عظيم وكل ما يحتاجه الناس، يأمرهم بالأوامر الطيبة وينهاهم عن كل قبيح ومستفحش. نعم، تمام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لترجى فلتضلون، بل هو آيات عليهم إن في ذلك رحمة ولذلك قومهم يؤمنون. نعم، فالكتاب أنزل عليهم فيه رحمة، فرب العزة يتحداهم به. يقول الشيخ السعدي: فهل أحد يقدر على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟ لا أحد يستطيع. ثم هيمنته على الكتب المتقدمة وتصحيحه للصحيح ونفي ما أدخل فيها من التحريف، يثبت ويصدق ما هو صحيح ويبطل ما هو تحريف وتبديل. ثم يقول الشيخ: هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه. ثم إن ما فيه من إشارات والأحكام صالحة لكل زمان ومكان، وهكذا. نعم، تمام. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر القرآن، لما قدموا بدر حصل لهم الخزي، جاءوا متفاخرين بما معهم فرجعوا أذلاء، أصابهم القتل والأسر. نعم. يستعرضون من العذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فمن تعذرت عليه عبادة ربه في أرض ينطلق فيجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، رب العزة وسع، فلا يضيق عليك الأمر أن تبقى في الذل والعبودية والاستصغار والقتل والتشريد وهتك الأعراض، لا يضيق عليك الأمر، أرض الله عز وجل واسعة ورزقه واسع. نعم. توكلهم على الله عز وجل يقتضي منهم سلمكم الله شدة اعتمادهم على الله عز وجل في جميع أمورهم، وكذلك يقتضي ذلك حسن ظنهم بالله. من توكل على الله فهو حسن الظن بالله عز وجل. كذلك سلمكم الله نص على التوكل وإن كان داخل في الصبر، لأنه يحتاج إليه في كل فعل وترك مأمور، ولا يتم إلا به. صبر بدون توكل يعتبر ناقص، وتوكل دون صبر يعتبر ناقص، لابد من التوكل والصبر. نعم. كلاهما يتمم الآخر. نعم. الحيوان الحياة الكاملة. نعم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم ليهتدوا إلى هم مشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وهم الذين هاجروا، والذين جاهدوا فينا هم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا أعداءهم وبذلوا مجهودهم في اتباع مرضاته، لنهدينهم سبلنا أي الطرق الموصلة إلينا، وذلك لأنهم محسنون في أعمالهم وجهادهم، وإن الله لمع المحسنين بالعون والنصرة والهداية. يقول الشيخ دل هذا على أن أحرى الناس أولاهم يعني بموافقة الصواب أهل الجهاد، ولا وعلى أن من أحسن فيما أمر به أعانه الله ويسر له الأسباب الهداية، وعلى أن من جد واجتهد في طلب العلم الشرعي فإنه يحصل له من الهداية والمعونة على تحصيل مطلوبه أمور إلهية خارجة عن مدرك اجتهاده، يعني اجتهاده لوحده ما يبلغه، لكن رب العزة يفتح عليه أمور عظيمة فينجز في الوقت اليسير الأمور والعلوم الكثيرة، ويتيسر له أمر العلم. فإن طلب العلم الشرعي يقول من الجهاد في سبيل الله، بل هو أحد نوعي الجهاد، بل لا يقوم به إلا خواص الخلق. جهاد المعارك قد يقوم به كثير من الناس، لكن جهاد العلم لا يقوم به إلا خواص الخلق، ويحتاج منهم عمرهم أن يفنوا أعمارهم فيه، ما يكفي ساعة ولا ساعتين ولا يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، أعمار متطاولة ولا يدركون علم الشريعة. وهو الجهاد كذلك بالقول واللسان، يجاهد الكفار والمنافقين بالحجج الدامغة وغير ذلك من أنواع رد الباطل، وكذلك تعليم الناس الحق. تقرأ سورة الروم. فظهر الفرس على الروم وغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم في أن الأرض، يعني أداني أراضيهم، أخذوا استولوا على الشام، ورجع ملك الروم وتحصن بالقسطنطينية ومكث على هذا الأمر سنين لم تصل العشر في بضع سنين، ومن ثم رب العزة كتب أن يرد الروم هذه الهزيمة ويرجع الفرس إلى أراضيهم بعد ما خربوا ديارهم، احتال ملك الروم عليهم وتظاهر أنه سيذهب ويجمع الغنائم والأموال لملك الفرس، فذهب ملك الروم وخرب دياره ديار ملك الفرس ورجع واحتال عليه ورجع ذاك إلى أراضي وقد خربت. المهم أهل الإيمان كانوا بانتصار الروم على الفرس أفرح، لأنهم أهل الكتاب وأقل شرا من الفرس. وأمس يسأل شخص يقول ألا يخالف هذا عقيدة الولاء والبراء؟ لا يخالف عقيدة الولاء والبراء، لأنهم ما أحبوا أن ينتصر الروم على المسلمين، إنما هذا يقول الشيخ السعدي أهون الشرين. فالشخص يفرح لما يقع أهون الشرين، الله أعلم لو امتدت دولة الفرس وتسلطت أكيد ستأتي على أهل الإسلام ويعني تبيد خضراءهم، فاندحروا بشر أهون منه. وكذلك نسلط الظالمين بعضهم، وكذلك نسلط بعض الظالمين على بعض. فما يخالف إيش نقول؟ عقيدة الولاء والبراء. نعم. لذا من أراد أن يفتح علاقات أو يسايس فلا يسايس الفرس. الفرس لا يسايسون، ما عندهم إلا التخريب. الروم ممكن أن تداريهم، يتظاهرون الروم يعني أوروبا وأمريكا، يتظاهرون بالعدل أمام المجتمع و. أما هؤلاء الفرس يريدون إبادة الدين الإسلامي عن آخره، ولا عندهم أي مدارة، أدنى مدارة ما عندهم، فتك فقط. فما ينفع معهم إلا الرد بمثله. نسأل الله أن يقوي الأمة الإسلامية. نعم تمم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وتعجب الشيخ كيف الناس بلغوا الغاية في الاختراعات الدنيوية، من السفن البخارية والنووية والطائرات النفاثة والحربية والأقمار الصناعية والإلكترونيات وغير ذلك مما يعني فاق تصور العقل. طفرة يسمونها طفرة طفرة، لكن مع هذه الطفرة وهذا الذكاء الدنيوي هم من أغبى الخلق فيما ينفعهم في الآخرة، وعندهم إعراض وعندهم كبر فيما اخترعوه، ولا يعلموا أن هذا كله من الله. عندهم جهل فيما يستقبل من أمورهم. فبئس العقل الذي فقط عنده معرفة بأمور الدنيا وليس عنده معرفة بأمور الآخرة، بئس العقل. نعم تمام. أولم يتفكروا في أنفسهم ما قدر الله يقول الشيخ هذه العقول لو كانت وفقت للإيمان لكان يعني خير على خير، وجعلوا هذه الأمور التي هي تطورات في صالح نشر الدين الإسلامي، لكن لما كانت بنيت على الإلحاد قادت أصحابها لرذيل الأخلاق. فهؤلاء الذين عند تطور الآن بلغوا أدنى وأسفل ما يكون في رديء الأخلاق، ذرة حياء، ذرة غيرة، ذرة لم يبقى عندهم، وهكذا كلا نعم بل هم أضل. نعم تم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء السوء الحالة السيئة، عاقبة المسيئين الحالة السيئة. نعم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبدل المجرمون. ييأسون من كل خير. نعم. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ليش قلت شفعاء؟ اي بس كانك اعطيتها واو. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. صلها صلها شفعاء وكانوا ما ينتقل شفعاء وكانوا يلا. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يسرون وينعمون ينعمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان والخدم والولدان والأصوات وغير ذلك. نعم. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه الأوقات الخمس وهي أوقات الصلوات الخمس أوقات شريفة أمر رب العزة أن يسبح العباد ربهم إما بلسان مقالهم أو بلسان حالهم. والعبادة تعتبر إيش؟ تسبيح وتنزيه لله عز وجل. نعم تمم. فلا تجد صوتين متفقين من كل وجه ولا تجد لونين متفقين من كل وجه وهكذا. نعم. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إلى أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو أهون عليه من ابتداء خلقهم إعادة الخلق بعد موتهم أهون عليه. هذا بالنسبة للعقول العقول هكذا لكن كله على الله هين. وله المثل الأعلى في السماوات كل صفة كمال فهي لله عز وجل والكمال من تلك الصفة والمحبة والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده كذلك له سبحانه وتعالى. كذلك سلمكم الله يقول الشيخ لهذا كان أهل العلم يستعملون قياس الأولى. قياس الأولى يعني كل صفة كمال في المخلوقات فالله أولى بها على وجه لا يشاركه فيها أحد. جود هذا من صفات الجود الله عز وجل أولى بالجود على صفة لا أحد يبلغ جود رب العزة ويشارك رب العزة. وكل نقص في المخلوق فينزه عنه المخلوق فالله أولى أن ينزه به وهكذا ينزه عنه. نعم تمام. قال لكم مثلا من أنفسكم أن لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله أعطي عبد الله. فأقم وجهه فللدين حنيفا، خص الوجه إقامة الوجه لأن إقبال الوجه تبع لإقبال القلب، وإقبال القلب والوجه مع ذلك تتبعها الجوارح. ثم سلمكم الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، وضع في عقولهم رب العزة حسنها واستقباح غيرها، يعني الإخلاص لله عز وجل وقبول أحكام الله عز وجل من الاعتمار بأوامره، وأنه لم يأمر الله بكل خير والانتهاء عن نواهي، وأنه لم ينهى إلا عن كل قبيح وشر. يقول الشيخ فإن جميع أحكام الشرع، جميع أحكام الشرع الظاهرة والباطنة قد وضع الله في قلوب الخلق كلهم الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق، وهذا حقيقة الفطرة. ومن خرج عن هذا الأصل فإنما خرج لتدنس فطرته، فطرته دنست وجاءتها مؤثرات أخرى خارجية. نعم الحديث، أيش الحديث؟ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لا تبديل لخلق الله، لا أحد يستطيع أن يبدل خلق الله بأن يجعل المولود فطرته أول ما يولد منكوسة، لا، فطرة سليمة، ثم بعد ذلك تأتي المؤثرات. ذلك الدين القيم المستقيم الموصل إلى الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم منيبين. منيبين إليه واتقوه، هذا يقول تفسير لإقامة الوجه. كيف تقيم وجهك لله؟ يكون بالإنابة إلى الله عز وجل وإقبال الوجه وانجذاب إقبال القلب وانجذاب دواعيه، تجعل قلبك متعلق بالله عز وجل ومرضاته. ويلزم من ذلك عمل البدن بما في القلب من تصديق ويقين وخير، فيشمل بذلك نعم العبادات الظاهرة والباطنة كلها تستقيم وتكون لله عز وجل. نعم تمم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، يعني هذا فيه تحذير أهل الإيمان أن يتشبهوا بهؤلاء وأن يكونوا فرق، كل فرقة تضلل الأخرى، هذا ما ينبغي. نعم تمام. وإذا هل عندهم حجة ظاهرة فيها دليل على أن الله عز وجل أمرهم بالشرك؟ ليس عندهم حجة ظاهرة. نعم. ولذا لقنا الناس رحمة فشكوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون ييأسون. نعم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة يريدون وجه الله فأولئك هم المفلحون. كانوا يريدون إيش؟ أن تزيد أموالهم بالربا والعياذ بالله. والربا وإن كثر فمصيره إلى قل. فهذا العمل الذي هو الربا لتكثير المال هذا رب العزة لا يتقبله وليس من الأعمال الحسنة بل يعتبر محاربة لله عز وجل. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. يقول الشيخ ما أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم وقصدكم بذلك أن يربو يزيد في أموالكم بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها فهذا العمل لا يربو أجره عند الله لأنه لم يكن أسس على الإخلاص إنما أسس على الأطماع الدنيوية. لكن الذي يزكو عند الله المال أو العمل الذي يقصد به وجه الله عز وجل فأولئك هم المضعفون يضاعف لهم الأجر. نعم. وذلك ظهور الفساد القحط وغير ذلك بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي ليذيقهم بعض الذي عملوا يجازيهم ببعض أعمالهم. والمقصود من ذلك وفيه رحمة من الله عز وجل بعباده أنهم لعلهم يرجعون عن غيهم وعن تماديهم في الباطل ويحمد الله عز وجل أن لم تكن قاصمة تأتيهم فتهلكهم إنما عقوبات لعل بعضهم يرتدع ويرجع عما كان عليه. نعم. ها ظهر ما أدري إيش قال الشيخ هل مقصود القرى لأن يطلق عليها البحر القرى ظهر الفساد في البر والبحر لكن لما يطلق البر مع البحر يراد به البحر المعروف الماء. يقول الشيخ فسبحان من أنعم ببلائه شوف بلاؤه سبحانه وتعالى صار نعمة فسبحان من أنعم ببلائه وتفضل بعقوبته وإلا فلو أذاقهم جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن هذا فضل من الله العقوبات هذه فضل من الله ورحمة. نعم. نعم. حتى يتذكر العبد فيرجع. نعم. يتخوف شخص الآن أمراض تنزل وجد وجع هنا، يا رب يا رب يا رب، يخاف أن يكون مرض خبيث، الناس ما تدري، تبقى تئن، يظن وجع أسنان وجع كذا، يظهر ورم خبيث. فمن كثر ما تسمع بالأمراض وتشاهد تخاف وتلجأ إلى الله وتتوب، يا رب إني أتوب إليك وأنيب، وتبقى طول الليل ما تنام. ثم إذا ذهبت المستشفى يقول لا شيء، عندك احتقان فقط، فترجع لسابق عهدك وتزل بك القدم، وما تدري إيش حصل لك من التخوف والتضرع لله طول الليل وهكذا. فالشخص ينتبه لمثل هذه يعني العقوبات من رب العزة. نعم، عقوبات وأمراض يسيرة، تحمد الله أن ما كانت عظيمة، وإلا بقيت دهرك. الله صارح مرتفع بالمرة الله. طيب نقول يحمد العبد ربه أن ما كانت أمراض عظيمة، ولا بقي سنين، نعرف ناس الآن يتعالجون من سنين كم سنة، يعني نعبر نحن لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. فإذا رب العزة كتب لهم العافية زلت بهم القدم ونسوا التضرع الذي كانوا فيه، وناس بقوا نعرفهم في المستشفيات يتنفس من هنا ويأكل من هنا، ثم لما عوفي رجع لسابق عهده من الطيش وعدم الصلاة وعدم الاهتمام بشرائع الله عز وجل. نعم، ما عندنا هذا؟ يلا بسم الله. فلهم وجهتني قيم قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. نعم، فمن قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله، يعني لا يمكن رده، فرغ من الأعمال، فلم يبق إلا الجزاء. يومئذ يصدعون، يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشتاتا متفاوتين، كل واحد يذهب في مع حزبه، حزب أهل الإيمان جهة اليمين، وحزب أهل وآل الشيطان جهة الشمال، لجهنم والعياذ بالله. نعم. من كفر عليه كفرهم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نعم، يهيئون، يمهدون، يهيئون، فلأنفسهم يعمرون آخرتهم، يستعدون للفوز، لا ينال رب العزة من ذلك شيء، وكفر الكفار لا ينال رب العزة منه ضرر. نعم. يرسل الرياح فتثير سحابا، من الأرض فيبسطه في السماء رب العزة، يمد هذا السحاب ويوسعه حتى يغطي المدن والقرى كيف يشاء، يعني على أي حالة شاء رب العزة، بعضه طبقة بعضه كسف طبقات بعضه فوق بعض، ويجعله كسفا سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، سحاب يخرج منه نقط صغار متفرقة لا تنزل جميعا فتفسد وما ينتفع الناس بها إلا من أراد الله عز وجل به بلاء، من أراد الله عز وجل به بلاء ينزل عليهم الأمطار التي تغرقهم والفيضانات والبرد الذي يكسر زروعهم ويكسر بيوتاتهم وهكذا. نعم. الدنيا يؤفكون عن الحقائق ويأتفكون الكذب، ففي الدنيا كذبوا الحق الذي جاء به المرسلون، وفي الآخرة أنكروا الأمر المحسوس وهو اللبث الطويل في الدنيا، يدعون أنهم إنما لبثوا ساعة، فيشهد عليهم أهل العلم. نعم أهل العلم ماذا يقولون؟ عمرا يتذكر فيه من تذكر، لم تلبثوا ساعة لكن عمرا يتذكر فيه من تذكر. نعم. ففي القرآن أمثلة، يضرب رب العزة أمثلة لتقريب الأمور، تقريب الأمور المعقولة بالمحسوسة حتى كأنك تراها وكأنها حقيقة وهكذا، يعني هذا ينتفع فيها من له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. فاصبر إن وعد الله حق. وين وعدنا؟ تعال. فاصبر إن وعد الله حق لا شك فيه، وهذا مما يعين على الصبر، فإن العبد إذا علم أن عمله غير ضائع بل سيجده كاملا هذا مما يجعله يصبر على المكاره، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا يستخفنك الذين ضعف إيمانهم وقل يقينهم بالله عز وجل وقل صبرهم. فإياك أن يكونوا منك على بال وتجعل لهم وزن فيستخفونك ويثبطونك عن بعض أمرك وعن دعوتك، بل اثبت ولا تلتفت إليهم. نعم تم. اقرأ سورة لقمان. إذن تلك آيات الكتاب الحكيم، آيات محكمة صدرت من حكيم خبير. ومن إحكامها ذكر الشيخ أمور، كم أمر ذكر؟ خمسة. من إحكامها سلمكم الله أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينها، الدالة على أجل المعاني وأحسنها. هذا واحد، كتبتم واحد اكتبوا واحد. اثنين، ها ستة. ومن إحكامها أنها محفوظة من التغيير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف، فلا تحرف ولا تبدل، رب العزة يحفظ آياته. ومن أحكامها كذلك أن جميع ما فيها من الأخبار السابقة واللاحقة والأمور الغيبية كلها مطابقة للواقع، ليس فيها شيء يعارض الكتب السماوية أو يعارض الواقع أو يخالفه. وما ظن الناس أنه مخالف فهو خطأ منهم، من الناس، من عقولهم. وإلا القرآن لم يأتي أو لن يأتي علم محسوس ولا معقول، نعم، يناقض القرآن. معقول صحيح يناقض القرآن. كذلك من إحكامها النقطة رقم كم هذه؟ أربعة. أنها ما أمرت بشيء إلا هو خالص المصلحة أو مصلحته راجحة، وما نهت عن شيء إلا خالص المفسدة أو مفسدته راجحة. فما يأتي شخص يقول لا الأصلح للناس كذا، ولماذا يأمر الدين الإسلامي بكذا، وكان أوفق للناس كذا. فمات القرآن والسنة إلا بكل مصلحة إما خالصة أو راجحة، وما نهى إلا عن كل مفسدة خالصة أو راجحة. ومن إحكامها أنها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به النفوس الخيرة وتحتكم فتعمل بالحزم. ومن إحكامها أنك تجد آياتها متكررة كالقصص والأحكام ونحوها، هذه من الإحكام أن تتكرر العبر. ومهما حاولت أن تبحث عن تناقض أو اختلاف بين هذا المتكرر ما تجد. لو شخص أمرته أن يكتب قصة وبعد سنة أمرته أن يعيد، لتجد عنده نسيان وتناقض، هنا قال كذا وهنا قال كذا. لكن القرآن من حكيم عليم. نعم تمم قراءة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث يرغب ويختار ويبذل في سبيل أخذ لهو الحديث الأحاديث الملهية للقلوب الصادة لها عن أجل مطلوب، فدخل في هذا كل كلام محرم وكل لغو وباطل وهذيان من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيان، ويدخل في ذلك كل نميمة وكل غيبة وكل شتم وسب وكل ما هو غناء الذي هو مزامير الشيطان ليضل عن سبيل الله بغير علم. إضلاله في هذا الحديث كونه يصد عن الحديث النافع الذي فيه رضا الرب عز وجل، ولا يتم له هذا حتى يقدح في الهدى. من انغمس قلبه في الباطل والعياذ بالله يقدح في الهدى والخير ويتخذها هزوا يسخر بها وبمن جاء بها. فإذا جمع بين مدح الباطل، نعم إيش نقول، مدح الباطل ومدح الباطل وقدح الحق، مدح الباطل وقدح الحق، هذا بلغ الغاية في الفساد. نعم، فهو أظلم الظلم، أولئك لهم عذاب مهين. نعم تمام. إيش ما جريات؟ كان عندكم ما جريات، ومن الماجريات الماجريات المنهيات، ما ندري قد يكون نوع من معازف أو شيء. الماجريات كذا عندكم؟ مش الماجنات، الماجريات ما ندري. أيوة نقرأ. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا صمما. نعم. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. سليم المنظر، نافع مبارك. نعم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. خلق رب العزة العالم العلوي والسفلي وخلق الأرزاق، فهل خلقت الأصنام شيئا؟ لا، لم تخلق شيئا. نعم. ولقد آتينا لقمان حكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. والحكمة مستلزمة للعلم، فحكمة لا تكون بغير علم بل وللعمل، ولهذا فسرت الحكمة بالعلم. سبحان الله الذي عنده علم وعمل، النصيحة دائما على لسانه يوفق للنصيحة، والذي ليس عنده عمل ما يوفق للنصيحة. ولما أعطاه الله عز وجل هذه المنة أمره أن يشكر ربه، فكل نعمة أنت فيها من طلب العلم والخير والاستقرار لا بد لها للثبات من شكر وليزيدك رب العزة من فضله. اختلف المفسرون هل كان لقمان نبي أو رجل صالح أوتي علم، يرجح الشيخ ويميل إلى أنه رجل صالح أوتي علما. نعم تمام. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم مشقة على مشقة، نطفة وبعد ذلك وحم، مرض، ضعف، سقط، يثقل الجنين بها، أو جاع في الظهر أو جاع في كذا، ثم الوجع الشديد في الولادة، وفصاله في عامين تبقى ترضعه وتحن عليه وتألم لمرضه ولبكائه وهكذا. فهذا يعني حري أن يوصى بهذه الأم، لذا رب العزة وصى بها. نعم. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. مع هذا البر للأم، لكن الطاعة لها حدود، والأب طاعة لها حدود، فإن أمر بمعصية وأمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن رب العزة ما قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فعقهما، فلم يأمر رب العزة بالعقوق، لكن أمر بالمصاحبة بالمعروف، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صحبة إحسان إليهما بالمعروف، واتبع سبيل من أناب إلي، هم أهل الإيمان. نعم تمام. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. المقصود من هذا الحث على مراقبة الله عز وجل والعمل بطاعته. بعض الناس يربي أولاده على أنه هو الذي لا يخفى عليه شيء، أي مكان تذهب أنا معك أراقبك. لا، لا تربي ابنك لما يكبر ويفهم أنك غير موجود في بعض الأماكن وأنك لا تعلم كل شيء، يبدأ ينحرف. علمه على مراقبة الله عز وجل. إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، وأن الله عز وجل قادر على كل أحد. نعم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلما تكمل نفسك بالخير ويوفقك ربك للطاعة والصلاة، ابدأ كمل غيرك، لكن لتعلم أن سينالك شيء من غيرك، اصبر واصبر على ما أصابك. نعم تمام. ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تمله وتعبث وجهك كالمتكبر كأنك أنت تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مراحا بطرا فخرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يتصبب من جبل، ينصب من جبل، ما يمشي مشية المتبخترين المتماوتين المتكبرين، لا، مشية المتواضعين. واقصد في مشيك، امشي متواضعا مستكينا. نعم. وقصد في مشيك واقصد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صوت الحمير من أفظعها وأبشعها، فما يحتاج أن تصرخ. أما في حال الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم على صوته واشتد غضبه، هذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس لخطر ما يحذرهم منه. هذه الوصايا يقول الشيخ التي وصى بها لقمان ابنه تجمع أمهات الحكم وتستلزم ما لم يذكر منها، وكل وصية يقرن بها ما يدعو إلى فعلها من الترغيب والحكمة من فعلها، أو الحكمة والخطر من عدم أو الإتيان بضدها من الكبر وغيره. هذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة، أنها العلم بالأحكام وحكمها ومناسباتها. فأمره بأصل الدين وهو التوحيد، ونهى عن الشرك، لأن الحكمة تضم كل هذا، وبين له الموجب لتركه، الموجب لترك الشرك، وأمره ببر الوالدين، وبين له السبب الموجب، لأن أمه حملته وهنا على وهن، ثم احترز بأن محل ذلك طاعتهما في غير معصية الله، ثم كذلك سلمكم الله، ولو جاهداك على أن تشرك لا تطعهما في ذلك، لكن لا تعقهما بل أحسن إليهما، وأمره بمراقبة الله عز وجل والخوف من القدوم عليه، وأنه رب العزة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ونهى عن التكبر وأمره بالتواضع، وكذلك نهى عن البطر والأشر والمرح وغير ذلك مما هي مزري بالرجل، ونهى عن أمره بالطمأنينة والسكون، ونهى عن رفع الأصوات، وأمره بالأمر معروف والنهي عن المنكر، أصول الدين، أصول الخير. نعم، وأمره طبعا بالصلاة، وأمره بالصبر. نعم، تم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. نعمه ظاهرة وباطنة، التي نعلم والتي لا نعلم، نعم دينية ونعم دنيوية. نعم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. كم ذكر الشيخ للإحسان معنى؟ ثلاثة. أول معنى في الإحسان محسن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعا اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبتدع، هذا إحسان. أو من يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات وهو محسن فيها بأن يؤديها لله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه نعم إيش نقول؟ فإنه يراك. إحسان في العبادة يأتي بها على أكمل وجه. كذلك من الإحسان ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه وهو محسن إلى عباد الله. الإحسان هنا على المعنى الثالث، إيش المقصود فيه؟ إحسان إلى العباد. هو قال الشيخ المعاني متلازمة. إيش معنى المعاني متلازمة؟ من أتى بالأول اللي هو إيش؟ أنا نسيت الأول. اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ما بعده من أمور الإحسان. والثانية إيش؟ أي نعم، يأتي بجميع العبادات على وجه، أي نعم كأنك ترى جميع العبادات محسن فيها

مصحف أكبر، ليش تأخذ مصحف أصغر؟ يدبر الأمر القدري والأمر الشرعي، الجميع هو المتفرد بتدبيره سبحانه وتعالى. نازلة تلك التدابير من عند الملك القدير من السماء إلى الأرض، فيسعد بها. كذا عندكم يسعد ولا يسعد؟ يسعد، يسعد بها، يسعد، يسعد بها، ويشقي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويكرم ويهين، ويرفع أقواما ويضع آخرين، وينزل وينزل الأرزاق سبحانه وتعالى. ثم يعرج إليه الأمر، ينزل من عنده ويعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إيش آية رقم كم هذه؟ 5. آية رقم 5. رقم 5 سلمكم الله. نعم. قال ابن كثير: أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض 7، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينهما وبين الأرض مسيرة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، ولكنه يقطعها في طرفة عين. نعم. طيب كمل. وَالْعُقُوعَ عَذَابًا مُلْتِمًا نسجد. وهذا هو دليل من أدلة عذاب القبر، عذاب البرزخ، عذاب القبر طرفا منه. لكن نقرأ لماذا قال الشيخ طرفا: ولنذيقن الفاسقين المكذبين نموذجا من العذاب الأدنى وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا، إما بعذاب القتل ونحوه كما جرى لأهل بدر من المشركين، وإما عند الموت كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. كأن يقصد الشيخ هذا يعني نموذجا من عذاب البرزخ، وعند الموت هذا بداية عذاب البرزخ، بداية عذاب البرزخ، ثم يستمر عليهم عذاب البرزخ هؤلاء المكذبون. هو قال الشيخ أن هذه من الأدلة التي تدل على عذاب القبر، عذاب القبر. نعم تمم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب نعم الأكبر، الأكبر اللي هو عذاب يوم القيامة، والأدنى نموذج من عذاب البرزخ، نموذج بالقتل وغير ذلك، لعلهم يرجعون، يعني يرجع من لم يقع عليه القتل، يرون أن هذا العذاب مؤلم. نعم تمام. قال آية رقم كم؟ ولنذيقنهم 21، يعني بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، مصائب الدنيا نفس المعنى تقريبا، نفس المعنى نعم، مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها، لكن ما ذكر ابن كثير القتل. نعم تمم قراءة، لأن فيه لعلهم يرجعون، فإذا حصل له القتل لا رجوع، لكن إذا قلنا القتل يعتبر الآخرون، يعتبر الآخرون. نعم اقرأ. التي لا نبات فيها، رب العزة يسوق لها الأمطار فتنبت. نعم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. اقترب عمر، تعال يلا تمم. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سورة الأحزاب يسيرة. سنأخذ ثلاث صفحات منها بس. نعم. إيش؟ زين. يلا يقرأ عمر ويقرأ بعدين. بأن سبق، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبنى، فهذا غير مؤاخذ به، أو علم أبوه ظاهرا في الحقيقة أبوه آخر في الباطن، ليس ذلك في ذلك حرج لأنه خطأ. نعم. وهذه الآية حجة على ولاية ذوي القربى في ولاية نكاح ولاية مال، وأن ذوي القربى هم أصحاب الولايات في ذلك. نعم. يعني بالتبرع. نعم. يا أيها الذين نادوهم باسم الوطنية، لأن هؤلاء المنافقين لا ليس عندهم انتماء للإسلام. يا أهل يثرب لا مقام لكم، يا أهل المدينة لا مقام لكم، فارجعوا فارجعوا. يخافون من العدو وليس عندهم يعني إيمان يجعلهم يدافعوا عن الدين الإسلامي. نعم، سننظر كيف خوفهم. نعم. ولو نزلت عليهم من أقطارها ثم تخرج الفتنة لها جوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أعطه يقرأ. ولو دخلت عليهم، كفار دخلوا عليهم من كل جانب، وسئلوا الفتنة الشرك والكفر لأتوها مباشرة، أعطوها طائعين، ما عندهم كبير حرص على التمسك بالدين. وهكذا. نعم. لا يساوي فراركم هذا متاع، لا يساوي فراركم الذي فررتم وتركتم أمر الله عز وجل، متاع قليل الدنيا. نعم. أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وبأموالهم كذلك عند النفقة، فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك كالذي تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، من شدة الجبن كأن الموت حل بهم. فإذا ذهب الخوف وذهب الكفار عن الديار سلقوكم بألسنة الحداد، خاطبوكم وكلموكم بكلام شديد حديد، دعاوى غير صحيحة، ونسبوا الشجاعة والحكمة لأنفسهم. أشحة على الخير الذي يراد منهم، هذا شر ما في الإنسان أن يقدح في الخير ويمدح أهل الشر. أولئك حقيقة لم يؤمنوا، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. نعم. يحسبون الأحزاب أن يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يردوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا بكم ما قتلوهم إلا قليلا. فلا تبالوهم ولا تيأسوا منهم ولا تتحسروا على عدم وجودهم، هؤلاء عندهم جبن. أولا ما زالوا يعتقدون أن الأحزاب ما زالوا محيطين بالمدينة، بل لو قدم الأحزاب كان عندهم ود ورغبة أن يذهبوا في البادية ويتسمعوا أخباركم أن النصر لكم أم الهزيمة عليكم. وهكذا فلا تبالوهم. نعم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم فأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس، من أشجع الناس. يقول الشيخ: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل نعم وأن الأصل أن أمته أسوته أسوته في الأحكام، يعني يقتدون به، إلا ما دل الدليل الشرعي على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به كالزواج بتسع وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسوة حسنة. أما ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقادك للشر فهذا أسوة سيئة. نعم تمام. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وقدم الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أخبرنا ربنا ورأينا ما أخبرنا ربنا. نعم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، قتل في سبيل الله، ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه، فهو شارع. ايش قال الشيخ؟ شارع في قضاء ما عليه، قضاء ما عليه. نعم. ووفاء. نعم. وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصالحين بصدقهم من عذب الناس إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وأدى الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أو يتوب عليهم يوفقهم للتوبة مهما عظمت معاصيهم، إن الله كان غفورا رحيما لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثروا من العصيان. نعم. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا أرسل رب العزة ريح الصبا على قريش والأحزاب فدهدهت خيامهم ورجعوا شر نعم إيش نقول شر شر هزيمة شر هزيمة. وهناك من ظاهرهم، لأن قريظة لما سمعوا بكثرة الأحزاب ظنوا أن هذا هو الذي أنهم يستأصلون أهل الإسلام، فتمالوا ونكثوا العهد، فلما رب العزة رد الكفار تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم، لما خلع نعم لأمته بدلة الحرب قال جبريل له: خلعت لأمتك، ما كان لنبي أن يخلع لأمته حتى يفصل الله عز وجل بينه وبين عدوه. قال: إلى أين؟ فأشار إلى قريظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكم سعد، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبذ عليهم. ورب العزة قذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم. تمم. ذهب الشيخ هنا لأن الأرض التي لم يطؤوها هي أرض قريظة، ما كانوا يستطيعون ولم يطؤوها سابقا، لكن رب العزة هيئ الأسباب وزرع في قلوبهم الخوف ونكثوا العهد. وقيل خيبر أرضا لم تطؤوها. أي رقم كم هذه؟ 27. أرض لم تطؤوها. قيل خيبر، هذا قول خيبر، والشيخ يذهب إلى إيش قلنا؟ الشيخ سعدي أرض قريظة نفسه. نعم تم. اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة وطلبنا زيادة النفقة، وأمر هذا غير مقدور على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، لأنه كان يحسن للفقراء وغير ذلك من حاجات قائد عنده فتوحات وعنده يعني إيش نقول مهمات، فطالبوا بالنفقة الزيادة فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فآلى منهن شهرا، آلى منهن شهرا. أمس يسألني شخص يقول إذا آليت من الأولى يجوز أن نذهب إلى الثانية؟ قلت لا ما يجوز، لازم تعدل، يعني تهجرها في الفراش، اهجرها في الفراش. ثم سلمكم الله، رب العزة أخبر نبيه بما يصنع مع نسوته، فتعالينا ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، شيئا مما عندي من الدنيا، يعطيهن شيء من متاع الدنيا ويفارقهن، لأن من كانت همها الدنيا لا تصلح أن تبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرف طيب معدنهن وأنهن كلهن طلبنا الله ورسوله البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعا فيما عند الله عز وجل من الأجر ولو كان على ضيق الحال. نعم. يعني فيه فوائد، منها الاعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه، وأن لا نرضى أحد يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك منها رب العزة رحم نبيه لما طلب منه ما يشق عليه فأنزل التهديد بالمفارقة، وأن من طالبت فهي لا تصلح للبقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. منها إيش الفائدة الثانية؟ سلامته من؟ إيه نعم، سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يعطي ما تيسر له، يبقى في حرية من ذلك، إن شاء أعطى وإن شاء منع، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. منها تنزيهه ولو كان فيهن من تؤثر الدنيا أن تبقى معه، ينزه النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه امرأة على هذه الشاكلة. ومنها سلامة زوجاته من الأطماع الدنيوية، كذلك سلمك الله من الإثم ومن سخط الله. فلما خيرنا اخترنا الله ورسوله. ثم منها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن، وأن الآخرة صارت همهن. كذلك استعدى، احنا كررنا الفائدة هذه، الفائدة التي قبلها سلامة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سخط الله، لأن إذا سخط الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن هذا يؤدي إلى سخط الله. منها استعدادهن بهذا الاختيار للأمر المختار إلى الوصول إلى خيار درجات الجنة، يبقين زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. يقول عمار: والله لقد علمت أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. عائشة لما حصل منها أنها ذهبت للأخذ بثأر عثمان، وكان علي رضي الله عنه يريد أن يرجعوا، يعني كاد أن يرجعهن بالقوة، يرجعهم بالقوة، فعمار ذهب قال: إن الله ابتلاكم بها، والله إني لا أعلم أنها نبي زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، لكن يريد الله عز وجل ليبتليكم، أتطيعونه أم تطيعونها؟ وأن الحق يقصد مع علي ولا يجوز الافتئات عليه والمحاربة بدون إذنه. كذلك سلمكم الله ظهور المناسبة بينه وبينهن، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الرجال، كذلك رب العزة أراد له أن يكون عنده أكمل النساء، طيبات مطيبات. نعم. كذلك سلمكم الله، إيش الأخيرة؟ ليش؟ لزيادة أجرهن، أن هذا التخير يكون سبب لزيادة أجرهن. كذلك سلمكم الله، القناعة، القناعة موجب للقناعة، وأن هذا الأمر من الله، الأمر وحال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رب العزة اختارها له، فأقنعنا بما اختار الله عز وجل، بهذا تنشرح الصدور. أي واحد منا رب العزة هو اختار له الحال التي هو فيها، لا يقول لماذا فلان غني وفلان كذا، رب العزة هو اختار أن تكون أنت فلان فلاني وحالك الفلان فلانية وهكذا، فهذا يجعلك مما يطمئن قلبك وترضى. نعم. تختم فكما أن كنا مضاعف لكنا الأجر، كذلك من أتت بانحراف يضاعف عليها العقوبة. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.